له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو ختم لهذه الكلمة ببراهينها ودلائلها، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة قامت عليه البراهين الواضحات والدلائل البينات، فوحده سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخص وحده بالطاعة. فمن لم يفرده بالعبادة ما عظمه جل وعلا حق تعظيمه، ولم يقدره سبحانه وتعالى حق قدره. كيف يكون الحال في امرئ عرف أن الملك كله لله والتدبير بيده وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم من بعد ذلك يصرف تعلقه إلى غير الله والتجاءه إلى غير الله ودعاءه إلى غير الله واستغاثته إلى غير الله؟ فمن كان كذلك ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره ولم يعظمه جل في علاه حق تعظيمه. فهذه الخاتمة عظيمة جدا، خاتمة مباركة لهذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد، وهي كما قدمت مماثلة لما جاء في كثير من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ختم كلمة التوحيد بقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، الضمير عائد على الكفار المشركين عبدة الأوثان متخذي الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، يدعونهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة. فهؤلاء بصرفهم لهذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى لم يعظموا ربهم حق تعظيمه ولا قدروا خالقهم وموجدهم سبحانه وتعالى حق قدره. والحال أن براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له ظاهرة، كيف لا والتوحيد أهم المطالب وأعظم أهم المطالب وأعظم المقاصد على الإطلاق. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كان أعظم والحاجة أن الأمر كلما كان أعظم والحاجة إليه أعظم كانت البراهين عليه والدلائل أكثر من غيره. والتوحيد هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق، وتتوقف عليه سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ومن ذلكم ما جاء في الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا من دلائل عظمة الله، من دلائل عظمة الخالق سبحانه وتعالى. انظر إلى الأرض، انظر إلى الأرض وسعتها وترامي أطرافها وما فيها من جبال وأنهار وأشجار وبحار، تكون قبضة الرحمن يوم القيامة. ماذا تكون هذه الأرض؟ والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا. وهذا من دلائل العظمة، من دلائل العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، أن الأرض تكون قبضة الرحمن يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا من دلائل عظمة الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الحبر من اليهود كما في الحديث الذي في الصحيحين ساقه المصنف رحمه الله، قال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك سبحانه وتعالى، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. وهذا الذي قاله هذا الحبر حق، ولذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان قولا باطلا لغضب عليه الصلاة والسلام، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء. فلما قال هذا الحبر من أحبار اليهود بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول الحق العظيم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي للحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقوله، تصديقا لقوله، فكان هذا الضحك منه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام من باب التصديق والتأكيد على هذا القول. وزاد الأمر تأكيدا بذكر الدليل عليه من القرآن، فتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من الناس من يقف على جانب من الجوانب الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويقف على شيء من البراهين الدالة على كمال عظمته جل وعلا، ومع ذلك يكون في باب العبادة والذل منصرفا في ذلك إلى غير الله، منصرفا إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيكون من هؤلاء الذين قال الله عنهم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس جل وعلا عن شرك المشركين متخذي الأنداد والشركاء مع الله جل وعلا. الحاصل أن هذه الآية عظيمة جدا في هذا الباب، باب تقرير التوحيد وذكر براهينه وبيان أيضا سفه المشرك وعظيم ضلاله، وأنه ما قدر ربه العظيم جل في علاه حق قدره. وفي صبيحة هذا اليوم استمعنا فيما استمعنا إليه في صلاة الفجر إلى آية النظير هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى، وأنه مع كثرة البراهين والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى وتنوعها، إلا أن المشرك تبقى هذه حاله، ما قدر ربه حق قدره. البراهين قد تكاثرت من حوله والدلائل قامت من بين يديه ومن خلفه على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو باق على شركه. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره من دعوة نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا نظير قوله: وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا ترجون لله وقارا أي لا تعظمونه حق تعظيمه ولا تقدرون له سبحانه وتعالى قدره ولا تعرفون له عظمته. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا إلى تمامه نظير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. انظر هذه البراهين من حول هؤلاء قائمة ظاهرة جلية على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، عددها عليهم نوح عليه السلام بصبر عظيم وزمن طويل مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يبين لهم هذه الدلائل ويذكر لهم هذه البراهين الدالة على وجوب توحيد الله، فما كان منهم إلا أن قالوا كما ذكر الله في تمام هذا السياق، وقالوا: لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه حال كثير من الناس، تقوم البراهين والدلائل من حوله يراها ببصره ويسمعها بأذنه ويشاهدها، ومع ذلك يبقى ماضيا في هذا الضلال والعياذ بالله، ولا يوفق للانتفاع بهذه البراهين إلا من شرح الله صدره ووفقه للهداية وأتم عليه سبحانه وتعالى النعمة. وأكثر الخلق في انصراف عن ذلك ونأيا عنه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكأي من آية في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذا حال أكثر الناس، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه وشرح صدره فإنه ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى وبالنذر التي أقامها والحجج والبينات. وأما من عداهم فإنه لا ينتفع، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون. نعم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن هذا بيان من الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى خرج مخرج التفسير للآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، والسنة مفسرة للقرآن، فهذا خرج مخرج التفسير، وهو تفسير للآية بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأشار الشارح رحمة الله عليه إلى أن قد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية. قال: الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، من غير تكييف ولا تحريف، لأن هذه الآيات والأحاديث التي في هذا الباب، باب الصفات وذكر عظمة الرب ونعوته وجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، طريقة السلف فيها رحمهم الله تعالى أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت، كما هي الطريقة التي كان عليها الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان. فإن طريقتهم في هذه النصوص إمرارها كما جاءت، فإن طريقتهم في هذه النصوص إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تكييف ودون تحريف. هذان أمران يجب على من يقرأ أحاديث ونصوص الصفات أن يكون منهما على حذر شديد، دون تكييف أي دون أن يقحم عقله القاصر وفكره الضعيف في معرفة الكيفية. ولهذا تقرأ: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا تطرح السؤال كيف ذلك؟ أمرها كما جاءت وآمن بها كما وردت. وإياك أن تقول في شيء من صفات الله ودلائل عظمة الله كيف. وكما أنه لا يجوز أن يقال في شيء من أفعال الله لما، لا يسأل عما يفعل، فكذلك لا يجوز أن يقال في شيء من صفاته كيف. الكيف غير معقول، والإيمان بالصفات واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. إنما وجد هذا السؤال والبحث عن الكيفية عند أهل الضلال والباطل، أما أهل الحق والهدى فإنهم أمروا هذه النصوص كما جاءت وآمنوا بها كما وردت، كما هي جادة الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وطريقة من اتبعهم بإحسان. ولهذا لما قال رجل لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله وقد اشتد به الغضب حتى علاه الرحضاء أي العرق، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه عني. هذه طريقة ليست موجودة إلا عند أهل الضلال، يسأل عن الكيفية ويبحث في عقله القاصر عن الكيفية، كيفية صفات الله. فعندما يقرأ هذه الآيات ونظائرها، وعندما يقرأ أحاديث الصفات، يمرها كما جاءت ولا يخوض في شيء منها بتكييف. ولهذا يقول السلف رحمهم الله في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف، بلا محاولة لمعرفة الكيفية. وأي كيفية تقدر في الأذهان صفة لله فالله أعظم من ذلك وأجل. ويكفي في هذا الباب أن تقول: الله أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر. فكل كيفية تقدر في الأذهان الله أكبر من ذلك وأعظم جل وعلا. فتقرأ هذه النصوص وتمر كما جاءت دون أن يخاف فيها بشيء من التكييف، فالتكييف باطل ومن طرائق أهل الضلال. والممثل الذي يمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين هو مكيف، لأنه أثبت الصفة على كيفية مماثلة لكيفية صفة المخلوق. وهذا كفر وضلال، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. ويقول جل في علاه: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له ولا مثيل. وأيضا يحذر في هذا المقام من التحريف، كما قال رحمه الله: من غير تكييف ولا تحريف. يحذر من التحريف، والتحريف هو أن يصرف المرء نصوص الصفات عن معناها. التحريف هو التغيير والتبديل، كأن يعطي اللفظ معنى لفظ آخر. والتحريف تارة يكون للألفاظ وتارة يكون للمعاني، تارة يكون للألفاظ كأن يزيد في اللفظ حرفا أو ينقص منه حرفا أو يغير في حركة في الكلمة حتى يتغير بذلك المعنى، حتى يتغير بذلك المعنى. ويكون التحريف في المعاني بإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر. وكل من التحريف في الألفاظ أو المعاني مأخوذ عن اليهود الذين وصفهم الله بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبدلون ويغيرون. فهو مأخوذ عنهم، قال لهم الله سبحانه وتعالى: وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا على آساتهم وقالوا حنطة، زادوا نونا. فالتحريف هذا مأخوذ من اليهود ومتلقى عنهم. فيجب أن يحذر المسلم من أن يحرف الكلم عن مواضعه. وإذا قرأ شيئا من نصوص الصفات يثبتها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، ولا يخوض فيها بتحريفات أهل الضلال، وكثيرة جدا تراها في كتب المتكلمين أمثلة كثيرة على التحريف الباطل والتغيير لمعاني النصوص، تراها في كتب المتكلمين أهل الكلام الباطل، وعندهم جرأة عظيمة جدا على تحريف الكلم. فيجب على المسلم أن يكون في حذر شديد من ذلك، يؤمن بنصوص الصفات ويؤمن بها كما وردت دون تحريف، ولا يغير من الأمر شيء عندما يسمي أرباب التحريف تحريفهم تأويلا، فهو تأويل باطل ومذموم، وهو من التحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن جادة السلف وطريقتهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. نعم. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث